عن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل. قال: فقال أعرابي: كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، ثم لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث وهو من علامات النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال: يا رسول الله، هل الإسلام منتهى؟ قال: نعم. ثم ماذا يا رسول الله؟ يعني ماذا سيكون بعد ذلك؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل، فتن مظلمة. فقال: كلا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو نظر الإنسان في وقتنا هذا ويضرب لهذه الفتن، القتل وسفك الدماء مستمر السنة كلها في الليل والنهار، المسلمون أنفسهم بعضهم يقتل بعض. فهذه الفتن التي تأتي في آخر الزمان، والتي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أن آخر الزمان يكثر الهرج، ولما سئل عن الهرج قال: القتل. فالقتل كما نسمع وكما نرى كما نشاهد مستمر بين المسلمين أنفسهم وبين أعداء الإسلام والمسلمين، فالقتل مستمر. فهذه هي الفتن التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون آخر الزمان، وقال عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يكثر الهرج، ولما سئل عن الهرج قال: القتل. وهو الواقع في هذه الأزمان المتأخرة.